حدیث 742 ده حدیث داد و مدیار بد کانه مروف سیار بد وقت الحج یا چون عبدالله کر عباس خودشی با بی رازی بد علی بن عباس رضی الله عنهما ان اسامة رضی الله عنه بیش اسامة خودش رازی بد کان ردف النبی صلی الله علیه و سلم البشت پیغمبری بو صلابت خود لبن السر پشت دواره من عرفتا اش عرفه الى المزدلفه حتى مزدلفه وانا وقتش عرفتين تينا مزدلفه او ايش هبت منا الويري حتى سبيده ثم اردف الفضل مش بشتي هنجي بيغمبري صلاة خدي لبن فضل او جب اسمام ويبو البشت خو سياركر من المزدلفة اش مزدلفه الى منا حتى منوي مزدلفه ومنا هردو حدودك هما يبراخي كبه قال قوت فكلاهما قال هردوك قوت لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي في غنبري صلاة خديلة بن هل تلبيت كرن وهل دبش لبيك اللهم لبيك حتى رمى حتى برهبتنا جمرة العقبة كوركا عقبة سي كورك الويري أبا كوركاش خرق مصطرة اشتهنجي أف حديثة هذا بمديار كت كان لباس ويكسد إحرام داده چوابه